بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا كتاب العتق. أولا، ما تعريف العتق؟ العتق في اللغة هو الخلوص، وعرف شرعا لأنه تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. المؤلف رحمه الله بيّن فيما سمعنا فضل العتق، فقال: وهو من أفضل القرب. ثم بيّن حكم العتق، قال: ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه. يعني إذا كان العبد له كسب بحيث ينتفع بكسبه إذا صار حرا، فيسد حاجته بكسب نفسه، فيستحب عتقه حينئذ. قال: وعكسه بعكسه، يعني يكره عتق من لا كسب له. وعللوا ذلك، قالوا: لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، فقد يكون الرقيق كبيرا في السن هرما لا يصلح للعمل ولا يقدر على الكسب. فمثل هذا إذا بقي في الرق فإن سيده يلزم شرعا بالإنفاق عليه، أما إذا أعتق فسيسقط وجوب النفقة عن السيد، ويصير هذا العبد يتكفف الناس ويسأل الناس. ولهذا قالوا إن الاستحباب هو في حق من له كسب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة التدبير، والتدبير هو نوع من العتق لكنه معلق على الموت. ولهذا قال: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. صيغته كأن يقول مثلا: إذا مت فعبدي فلان حر، أو عبدي فلان حر إذا مت، أو ما أشبه ذلك. وسمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، الموت دبر الحياة يعني آخر الحياة. فهذا التعليق جائز، وهو ما يسمى بالتدبير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قناه. هذا باب الكتابة، والمؤلف بيّن تعريفها أولاً، ثم بيّن حكمها، ثم بيّن مسألة حكم بيع المكاتب. المسألة الأولى مسألة تعريف الكتابة، قال: وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني بيع السيد عبده، فالإضافة هنا إضافة إلى المفعول به، ومراد المؤلف بيع السيد عبده على نفس عبده، يعني على عبده نفسه، ولو عرفها بأنها شراء العبد نفسه من سيده لكان هذا أيضا يؤدي المقصود وهو أوضح. قال: بيع عبده نفسه بمال، هذا المال لا بد أن يكون معلوما ولا بد أن يكون مؤجلا في ذمته، يعني في ذمة العبد. وذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون مؤجل بأجلين فأكثر، وهذا ما يسمونه بالتنجيم، يقولون أن دين الكتابة يثبت منجما، يعني مؤجلا، أو بالتعبير المعاصر مقسطا على العبدين، على العبد بأجلين أو أكثر. ومفهوم كلامه أنه لا يصح حالا، لأن العبد وما بيده ملك لسيده، فلا يصح إلا مؤجلا بحيث يعقد العقد ثم يعمل العبد طلبا لتحصيل سداد ذلك الدين المؤجل في أوقاته، فإذا استكمل أداءه في آجاله صار بذلك حرا. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم الكتابة، قال: وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه. الأصل في هذه المسألة قوله سبحانه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والخير فسر بما ذكره المصنف رحمه الله، قال: وتسن يعني الكتابة مع أمانة العبد وكسبه. فمحل السنية إذا كان العبد أمينا وصاحب كسب، له كسب، فإن لم يكن أمينا، كان خشيا يلحق بدار الكفار، أو يكون حريته سببا في اعتدائه على الناس، فلا يسن حينئذ عتقه. كذلك إذا كان لا كسب له لا يسن مكاتبته، لا يسن مكاتبته. كذلك إذا كان لا كسب له فلا تسن مكاتبته، لأن مكاتبته حينئذ إرهاق له بدين وعاجز عن تحصيله، فضلا عن أنه كما تقدم إذا صار حرا سيبقى كلا على الناس. ولهذا قال: وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه. قال: وتكره مع عدمه، يعني مع عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس كما تقدم. ثم بين المؤلف رحمه الله حكم بيع المكاتب، قال: ويجوز بيع المكاتب. السيد إذا عقد مع عبده عقد كتابة، فعقد الكتابة لا يمنع السيد من بيعه، عقد الكتابة لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد، لكن هذا العقد لا يمنع السيد من جواز بيعه عبده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب. واستدلوا على ذلك بقصة بريرة في حديث عائشة، وهي معروفة لديكم. فهذه القصة تدل على أن المكاتب يجوز بيعه، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مر معنا قبل قليل أني ذكرت أن عقد الكتابة لازم للسيد، وبناء على ذلك إذا قلنا يجوز للسيد أن يبيعه، وانتقل ملكه إلى السيد الآخر، فهل يملك السيد الآخر الانفكاك عن عقد الكتابة؟ لا. ولهذا قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يعني السيد الثاني يقوم مقام السيد الأول. في لزوم عقد الكتابة له، فيلزمه إكمال العقد مع العبد، وفي أن العبد يصير يؤدي إلى سيده الجديد اللي هو المشتري بعد أن آل ملك العبد إليه. ولهذا قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. قال: فإن أدى عتق، يعني إذا أدى المكاتب للمشتري ما بقي من مال الكتابة فإنه يصير حرا بذلك. لكن لمن يكون ولاؤه؟ لمن ابتدأ معه العقد أو للآخر؟ قال: وولاؤه له، يعني لمن؟ للمشتري. لا، للمشتري اللي هو الثاني، المالك الثاني الذي عتق وهو في ملكه، عتق وهو في ملكه. وولاؤه له أي للمشتري. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة كما هو معلوم. قال: وإن عجز، يعني فرضنا أنه انتقل إلى ملك الثاني بأن باعه الأول، فعجز عن أداء الباقي من دين الكتابة. إذا عجز المكاتب عن أداء جميع مال المكاتبة أو مال الكتابة، أو عجز عن بعضه، فلم يؤده إلى من كاتبه أو إلى من اشتراه في حالة ما إذا باعه من كاتبه، في كلتا الحالتين إذا عجز عن الأداء إلى من يلزمه الأداء إليه، سواء أكان مكاتبه أم الذي اشتراه من مكاتبه، في كلتا الحالتين إذا عجز فإنه يعود قنا. والقن هو الرقيق الخالص. فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ. سيده المالك له الآن، يعني نتكلم عموما، قد يكون لا يزال على ملك مكاتبه، وقد يكون انتقل إلى آخر. على جميع الأحوال إذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده وهو مالكه أن يفسخ. وقد تقدم وأن ذكرت أنه لازم للسيد، لكن في حال عدم وفاء العبد بالعقد من حق السيد أنه يفسخ العقد. وأما بالنسبة للعبد فهو جائز له، لأنه لا يلزمه أن يكون أن يكمل عقد الكتابة ويصير حرا، لو اختار البقاء في الرق وقال لا أريد، فلا أحد يجبره حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للكلام على نوع من أنواع الرقيق، وهن أمهات الأولاد. قال: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته، يعني حر وطئ أمته فولدت منه، صارت تلك الأمة أم ولد. قال: أو أمة له ولغيره. الأمة إذا كان يملكها أكثر من شخص فلا يجوز لأحد الشركاء أن يطأها، لأن المرأة لا تحل لشخصين في آن واحد، فليس لأحدهم أن يطأها بملك اليمين، لكن قد يطأها بوطء شبهة أو نحوه. فإذا فرضنا أنه وطئها وطء شبهة وهي مملوكة له ولغيره، فهو يملك بعضها فأولدها، فإنها أيضا تصير أم ولد بالشروط التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: أو أمة ولده. أمة الولد هي ملك للولد، لكن لو فرضنا أن الأب أولد أمة ولده التي يملكها ولده، قالوا: أو يملك بعضها. والوالد مر معنا أنه له أن يتملك من مال ولده، فإذا كانت أمة ولده ولم يكن الابن قد وطئها، فوطئها أبوه فولدت من أبيه، من وطء أبيه، فإنها تصير أيضا أم ولد. اشترط المؤلف رحمه الله لصيرورة الأمة أم ولد شرطين: بالوطء كما تقدم. قال: قد خلق ولده حرا، يعني هذا هو الشرط الأول، وهذا يفيد أن من شرط صيرورتها أم ولد أن تحمل بالولد في ملك الواطئ، في ملك الواطئ، وهذا ما عبر عنه المصنف بقوله: قد خلق ولده حرا، لأن الولد ينعقد وينشأ بالوطء، فإذا كان وطئها وهي في ملكه فمعناه طبعا هو الولد يعتق على أبيه، الولد يعتق على أبيه، بل ولد الأمة يعتق على أبيه، يكون حرا. فاشترط المؤلف رحمه الله أن تحمل به في ملكه، تحمل به في ملكه. وهذا يفيدنا مسألة، وهي لو أصابها في ملك غيره ثم ملكها حاملا، فإن الحمل يعتق لكن لا تصير أم ولد. فلو فرضنا أنه وطئها في ملك غيره، يعني وطئها وقت الوطء كانت ملكا لغيره لم تكن ملكا له، هنا ما خلق ولده حرا ولا لا؟ لأن الولد يتبع أمه، فالولد سيكون رقيقا. ثم ملكها وهي حامل فولدت ولده، الولد هذا أيضا يصير حر، ما فيه رق لولد لأب على ولده. لكن هل تصير أم ولد؟ لا، لفوات الشرط الأول، وهو أن تحمل به وهو يعني الولد في ملكه. أو أن تحمل به وهي في ملكه، وهي في ملكه يعني الموطوءة. هل يشترط في الولد أن يخرج حيا؟ المؤلف بيّن أنه لا يشترط، لهذا قال حيا ولد أو ميتا. إذن ما الشرط في الولد؟ قال أن يتبين فيه خلق إنسان، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول قلنا أن تحمل به في ملكه، الشرط الثاني أن يتبين في المولود خلق إنسان. قال الشارح ولو خفيا، وهذه مسألة مرت معنا في باب النفاس، يعني المراد بخلق إنسان يعني يكون فيه تقاطيع كيد أو رجل أو ما أشبه ذلك، وهذا يخرج ما لو ألقته نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة، ففي هذه الأحوال لا تصير الأمة أم ولد التي ولدت فخرج منها نطفة أو علقة أو مضغة غير مخلقة. فالتخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة، في مرحلة المضغة وهي الأربعون الثالثة، الأربعون الثالثة كما في حديث عبد الله بن مسعود. فإذا كان تبين فيه خلق إنسان فتصير واضعته أم ولد. قال لا بإلقاء مضغة، يعني مضغة غير مخلقة، أو جسم بلا تخطيط، يعني ليس فيه تخطيط أعضاء وإنما هو قطعة لحم فقط. إذا توافر الشرطان المتقدمان صارت أم ولد له. ما أثر صيرورتها أم ولد؟ الأثر المترتب على ذلك ما ذكره بقوله تعتق بموته من كل ماله، يعني بمجرد أن يموت تصير هذه الأمة أو تصير أم الولد هذه حرة تعتق بموته. وقوله من كل ماله يعني حتى لو كان لا يملك إلا هي، وتصير مقدمة على كل شيء. لو كان عليه ديون، لو كان قد أوصى، فهي تعتق من كل ماله. وهذا يتضح به الفرق بينه وبين التدبير، لأن كلاهما يحصل الحرية بعد الموت، لكن التدبير يقول الفقهاء إنه في حكم إيش؟ الوصية. ولهذا المدبر لابد يخرج من الثلث، يخرج من الثلث. أما أم الولد فالمؤلف يقول تعتق إيش؟ من كل ماله، ليس من الثلث، من كل ماله، فتصير حرة. يعني لو لم يملك إلا هي صارت أيضا حرة. هل يؤثر صيرورتها أم ولد في أحكامها حال الحياة؟ المؤلف بيّن ذلك بعد ذلك، يعني هو بيّن فيما سبق أثره بعد موت سيدها، لكن في حال حياته هل لذلك تأثير؟ حكمنا عليها الآن بأنها أم ولد. قال رحمه الله: وأحكام أم الولد كأحكام الأبة، يعني مثل أحكام الأمة القن، يعني الرقيق الخالص، من وطئ يجوز أنه يطأها، وخدمة تلزم بالخدمة، وإجارة يجوز يأجرها، ونحو ذلك، لأنها مملوكة له ما دام حيا، لا تزال مملوكة ولا تزال أمة، فهي مملوكة له ما دام حيا. لكن هناك فرق يظهر في حال حياته، وهو ما ذكره بعد ذلك بقوله: لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له. يعني الأثر الذي ينشأ من صيرورتها أم ولد في حياة سيدها يظهر بهذا الحكم، فليس للسيد نقل الملك في رقبتها. وقول في رقبتها يخرج نقل الملك في إيش؟ في منفعتها اللي هي الإجارة، مر معنا أنه يجوز يأجرها، لكن يجوز يبيعها؟ لا، ليست كالمكاتب، المكاتب مر معنا أنه يجوز بيعه. أم الولد لا يجوز نقل الملك في رقبتها. مثال نقل الملك في رقبتها ما ذكره بعد ذلك، قال: كوقف وبيع. الوقف نقل ملك ولا لا؟ الشخص عندما يقول هذه الأمة وقف لله نقل ملكها عنه، صارت لله، أو وقفها على زيد. لا يجوز نقل الملك فيها، لا ببيع ولا بوقف ولا غيرها من العقود التي تنقل الملك. لا في نقل الملك في رقبتها، فليست كالأمة في ذلك، فلا يصح نقل الملك في رقبتها بوقف أو بيع، فوقفها غير صحيح وبيعها أيضا باطل. قال: ولا بما يراد له، يعني ولا بما يراد لنقل الملك، بمعنى العقود التي تؤدي إلى نقل الملك، وإن لم تكن نقل ملك مباشر. مثلوا لذلك بالرهن، الشيخ ذكره قال: كوقف وبيع، هذا مثال على نقل الملك. قوله ورهن، هذا مثال على إيش؟ ما يراد به، ما يراد له يعني لنقل الملك. فالرهن أيضا لا يجوز أن ترهن أم الولد ولا يصح رهنها. لماذا؟ لأن الرهن عقد يراد لنقل الملك. مر معنا في بابه أن الراهن إذا عجز عن سداد الدين للمرتهن الحق في بيع الرهن، وأم الولد لا يجوز بيعها، وبالتالي لا يصح رهنها، لأن الرهن يراد لنقل الملك.